بجري على مهلي والشيطان بيندهلي وانا بستغيث يا غفور تسامحني على جهلي بجري على مهلي والشيطان بيندهلي وانا بستغيث يا غفور تسامحني على جهلي.